الآن إذا فاركنا ما تقول ما بقي معنا شيء. لماذا الفكر مقلوب الفرق؟ كيف عرفت أن الفكر هو مقلوب للفرق؟ هذا هو الذي قلت لك أنا أولا وقلت لغيرك، هذا مما تحفظون ولا تنقدون. قالوا لكم رأى هذا مقلوب، هذا علاش؟ لماذا لا يكون الفكر مقلوب الكفر؟ الكفر بمعنى التغطية، والفكر بمعنى التجلية. حسن منها قاعد يا وقل، حسن من كل أولى، مع أنه أنا غير أنه قلتها. طيب هم يقولون الفكر هو حركة، أنت تقول تحرك، لا تحرك، تحرك ماذا؟ تحرك، هم المتقدمون كانوا يقول حركة النفس، أو يمكنك أن تقول حركة الذهن، بين شيئين ولا هذاك تلك العملية، عملية تشغيل الذهن، هي هذيك الحركة. لكنهم يقول حركة النفس أو حركة الذهن ليست كل حركة تسمى فكرا. هذا الشيء اللي قلنا قبيله، يعمل العقل والنفاش. هم يقولون حركة النفس في المعقولات، فيما يتعقل، في الأشياء المتعقلة، هذه هي الفكر. احترازا من الأشياء المحسوسة. يجيك إنسان يقول لك مثلا أنت ما رأيت قط مدينة ما، أش المدينة اللي ما عمرك شفتي أنت في المغرب؟ ها؟ ما عمرك شفتي مراكش؟ طيب ليه؟ أخ جاك شي واحد قال لك مثلا مراكش أرى بحال الرباط، غير هي الحدود ديالها بالحمر، الطيور ديالها كذا، الناس ديالها تيلبسوا الكنادر، تيهضروا بواحد الشكل، تيديروا الطاقيه في واحد الشكل الى اخره. انت هو تيتكلم وذهنك تيمشي ولا لا؟ ماذا يفعل؟ يتخيل. فحركه النفس في المحسوسات تسمى تخيلا، وحركتها في المعقولات تسمى فكرا. ايش يقول اخضري؟ فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكرة على حياضه. حياض جمعه حوض، بحلوا ليك كارود في رياض، بحل بحل. ما فهمت أنا هذا المشابهة بين الحياض والكلام في القرآن. شنو هي؟ شنو اللي وسع؟ ها حصلوا بها الارتواء ولا لا؟ لأنه عندما يحصل الإدراك يحصل ذلك الانتعاش. واش عمر شي واحد حس بهذا الشيء؟ يعني يكون الشيء مبهما عليك، فتجد من يجليه لك، فتحس ب بانتعاش حسي، ماشي لك الانتعاش الكلام، غير الكلام، لا، انتعاش كأنك شربت شيئا. مش عمره وقعت شي واحد فيكم هذي تتوقع؟ المهم راه تتوقع لك تدرك شيئا. الناس كانت تضرب، كان شي واحد يبدي يغني، شكون؟ الزمخشري، لا ما غير الزمخشري، ذاك الذي أنا نسيت اسمه، أحد فقهاء الحنفية، وكان استغرقت عليه مسألة مسائل الفقه، فبات الليل كله يقلب فيها النظر، يقلبها من هنا. فلما أدركها قام يرقص في بيته. يعني جاتوا واحد للدار وهي بحال كالذي وقع عليه الفراهيدي لما تلمس في الآن، وضع الشعر العربي أمامه وبدأ يتسق له، هذه بحالاتي وهذه بحالاتي وهذه بحالاتي، هذه لا هذه حاجة أخرى، ولكن هذه بحالها وهذه بحالها. فبدأت يلقى هذاك الذي ما سمي بعبي البسيط يأتي بهذه القصيدة فيجدها لها ميزان يشبه ميزان هذه، يجيب وحدها ويجيب عاد هذه لا ديرها بوحدها، ويجيب عاد وحدة أخرى بحالها وهذه بحالها،